فريق الأحلام الدخلوية الدخلوية الدخلوية مساد ورد وقشطة رص المجال تدور معركة هنقول كفر الزيت أرض المبط وصحى المملكة الشغل اللي لابد كيس يزبط رزق خد رئيس أبو جنة بيقول مربوحة علشان عيونك يا مليس علشان عيونك يا مليس من غير يزميلي فزلك دارت المعركة والكل يا رجالة عالناس عمالة تتعالى وتخش البيت تتفاجئ انه مدور الغسالة وانا شفت اللي ما يتشافش راجل بالحربة بيمشي لمؤاخذة طالما بتقطع عايز نغرف لك طب ولا حشي كفر الزيات دي الاصلي يا جيوش عندنا تتحصري الرص اللي انا دخلاوي يعني هترقص وترقصلي فوع يا زميلي واسحلي اسحلي ده الناس بصلي سمعنا حضور يدوشني اصلا انا بعشق ضرب القلي البحر غوط والعالي مرض زي المطارد عايشين مرحومة يا رجولة تهتف للجمعية وجلسة والتانية النفس الجانية الفجرة الزانية دي بنت أبلسة والتالتة أصحابي بعودي قدام عيوني من أجل فرصة والرابعة أربع حيطان وبشرة احتنى يا مش خلصة والخمسة ده أنا مش عايزة الدنيا الفانية الرخمة الغلسة وبقول سلامات والناس مامت وعلى الجدعان اتغصة أنا شفت عسد متكتف وقرود على كتفه بتطلع أنا شفت غزية ولا بعمر رجاله والقالب خايف الشمس.